بصلاة المغرب، وبدأت الصلاة وحدي، وكنت أقرأ بصوت منخفض. وفي الركعة الثانية دخل معي رجل في الصلاة، وكنت وصلت في سورة الفاتحة، وعندما شعرت بأنه دخل معي جهرت من قوله تعالى غير المغضوب عليهم. هل صلاتنا صحيحة؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله. ألا يحمل حديث معاذ على أن معاذا الأقرأ، أو أنه له ميزة جعلت قومه ينتظرونه حتى يصلون خلفه؟ لا، هو الإمام الراتب ينتظرونه لأنه الإمام الراتب، والإمام الراتب أصلا أنه ينتظر. حتى أي مسجد لا ينبغي لأصحابه أن يتقدموا على إمامه أبدا، لأن هذا حقه فلا يفتت عليه، فالإمام الراتب ينتظر، لكنه لا ينبغي أن يشق عليه، لكن لا يتقدمون عليه إلا بإذنه. هل يجوز لجماعة أتوا متأخرين إلى المسجد وأدركوا مع الجماعة الأولى من المسجد الركعة الأخيرة، أقاموا وصلوا جماعة أخرى بإمامة أحدهم؟ ما دام أنهم دخلوا مع الإمام ودخلوا مع الجماعة الأولى وأدركوا من الركعة، كيف يقيمون؟ نعم، عند القضاء يجعلون أو يكون الذي على يسارهم الذي في الطرف هو الإمام، فلا مانع أن يقتدون به، لا مانع أن يقتدون به. أما أنهم ينشئون صلاة جديدة ويقيمون فهذا لا ينبغي، لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم. ما دام أنهم دخلوا في الجماعة الأولى فعليهم أن يستمروا فيها فيقضون ما فاتهم بعد أن يسلم الإمام. لكنهم لو جعلوا الذي في في في في على يسارهم آخر واحد على اليسار جعلوه إماما واقتدوا به فلا مانع إن شاء الله، أو جعلوا من في الوسط أيضا أحد من في وسطهم إماما واقتدوا به فيما بقي من الصلاة فلا مانع إن شاء الله. قدر الله علي بحادث سيارة فتوفي معي رجل، أو بلا صح أنني دهسته، هل يجوز لي الإفطار لعذر ما مثل السفر؟ وهل يعتبر الطريق بين الطائف ومكة سفرا؟ وإذا كنت لست المخطئ بالخطأ من الرجل الذي مات، هل علي صيام؟ وإذا كان الشخص 20 يوما هل يجب أن يكون 30 يوما؟ لا، على كل حال يعني مهما كان إذا هذا يتوقف على تفريطك إلى حد ما، فإذا كان الدهس من الجهة الأمامية فغالبا يكون أنت المسؤول، أما لو كان أو كذلك أيضا الخلفية، إذا كنت أنت يعني إذا كان هو مثلا متعلق مثلا أو سقط فهذا لا شيء عليك، لو سقط بنفسه وهو رشيد وفاهم، هو يعني جرى خلف السيارة ليلحقها أو ليدركها أو ليركب ثم سقط فهذا لا شيء عليك، أما إذا كنت أنت الذي تقود ثم دهسته فالظاهر أن فيك تفريطا وعندك تفريط، فعلى كل حال الذي يبدو أنك تصوم الشهرين، لكن على كل حال وتكون متتابعة. لكن إذا قطعها سفر فإن السفر لا يقطع التتابع، السفر لا يقطع التتابع، فلا مانع أنك تفطر في السفر، تفطر في السفر. إذا صادفك سفر في أثناء المدة فإنك تفطر فيه والسفر لا يقطع التتابع. وكذلك أيضا فيما يبدو الله عن المرض أيضا، لأن هذه أمور ليست في الاختيار، فإن المرض والسفر لا يقطع التتابع. وكذلك لو كان على المرأة كفارة صيام شهرين ثم أدركتها العادة فإن الحيض لا يقطع التتابع، بعدما تطهر تكمل، وكذلك المسافر بعدما يقيم يكمل. والمسافة بين مكة والطائف يبدو أنها مسافة قصر، عدمنا 80 كيلو فأكثر فإن مسافة قصر، وإذا كان أقل من 80 كيلو فإنه ليست مسافة قصر. وإذا ضبطت الأشهر فالمعتبر هو الأشهر الهلالية، المعتبر في الأشهر الأشهر الهلالية، فإذا كان الشهر 29 فإنه يكفيك 29، ولكن عليك أن تتأكد من الرؤية، عليك أن تتأكد من الرؤية. ولو صمت 30 و30 احتياطا فهو أولى على اعتبار أنه لا يزيد الشهر الهلالي عن 30 ولا ينقص عن 29. كتاب تنبيه الغافلين وبستان العارفين وإرشاد العباد وكتاب الكبائر ومختار الأحاديث، ما أدري ايش المقصود. كتب هذه طيبة على كل حال، لكن مثل كتاب بستان العارفين طيب، ولكن ينبغي ملاحظة أحيانا، وكذلك تنبيه الغافلين. الكتب الرقائق هذه طيبة، لكن إذا يلاحظ بعض الثبوت بعض القصص والأخبار خاصة عن السابقين قد يبالغ في بعضها، ولا هي على كلها كتب طيبة ومفيدة إن شاء الله. إذا جاء رجل وصلى السنة وجاء رجل خلفه وصلى الفرض، هل يجوز هذا؟ وإن جاز اختلفت فأين محل النية هنا؟ بعض العلماء يصحح هذا أنه من يصلي نافلة إذا اختلفت النية، كما لو كان يصلي التراويح، يصلي التراويح ويأتي واحد خلفه ويصلي العشاء مثلا، أو أنه كان يصلي العصر فيأتي واحد يصلي الظهر خلفه، بعض العلماء يصحح هذا على اعتبار أن الاتفاق في النية ليس شرطا، ولكن الأولى عدم فعل هذا، لكن لو فعلها لا يقال بالإعادة. يقول إنني أنام عند عن صلاة الفجر ولا أستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، هل أصلي الفجر أم لا؟ على كل حال عليك أن تحتاط لنفسك ولا تفرط في هذا، فإن التفريط في هذا والتهاون لا يجوز، فعليك أن تحتاط، إما بأن تكلف بعض أهلك أن يوقظوك، أو أن تستعمل منبها من المنبهات حتى تصلي الصلاة لوقتها، فإن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز من الكبائر. لكن على كل حال لو أنه حصل ونمت حتى طلعت الشمس فإنك تصلي، ولا بد أن تقضي هذه الصلاة وتصليها حال ما تستيقظ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، على معنى أنك حال ما تذكر أو حال ما تستيقظ تصلي. إذا دخل رجل إلى المسجد والإمام يصلي صلاة العشاء وهو لم يصل المغرب، فبماذا يبدأ، بالمغرب أو بالعشاء موافقة للإمام؟ لا، الذي يبدو الله أعلم أنه يبدأ المغرب على اعتبار أن العشاء وقتها طويل، فيبدأ بالمغرب ثم يصلي العشاء إن شاء الله. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.